تقهر تتهاوى الى وسام بيوتان في ساعات كبيرة. فمتى عرفت الحمة ربها ويبتدت كلمة لا اله الا الله وكبر في قلبها وعظم في صدرها جلال الله وقالت الله اكبر نصرها ربها تبارك وتعالى. وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. العقيدة التي حولت سحرة العين الى موحدين في الثور والنخبة واسترخصوا واستعذبوا كل بلاء. العقيدة التي تملأ القلوب بالثقة في رب الارض والسماء. العقيدة التي تجعل كل فرد في الامة ينظر الى امل الكفر على انها هباء. انا لست درويشا اهرف بما اعرف. اعلم يقينا حجم قوة اعدائنا. واعلم يقينا ان امريكا من وراء اليهود. فاسرائيل غدة سرطانية في قلب العالم الاسلامي غرسها اعداء الاسلام وغرستها امم الكفر في قلب الوطن العربي. او ان شئت تقول اسرائيل حاملة طائرات ودبابات وصواريخ يسكن على ظهرها ما يزيد على 5 مليون لامريكا بمجادة اليد الطولة التي هي قريبة من روسيا من ناحية ومن اوروبا من ناحية ومن قلب العالم الاسلامي من ناحية ثالثة ومن آبار النفط والموارد المعدنية من ناحية رابعة ومن ناحية خامسة تشكل عنفا استراتيجيا يمتد عبر 3 قارات. فهذه الدولة لا يمكن لامريكا ان تتخلى عنها ابدا لانها تمثل اليد الطولى لامريكا في المنطقة في قلب العالم الاسلامي والعربي. ومن ثم ستظل امريكا وراء اليهود حتى تسوح الامة وترجع من جديد الى العزيز الحميد لتأخذ بما تملك من اسباب النصر ومقومات النصر وهي كثيرة. اقسم بالله ان الامة الان قادرة على ان تجعل امريكا في الغد ترجع. يا اخوة انا اعلم اقول كمان اقول بالعقيدة وبكلمة سواء يتخذها قادة العرب برجولة وصدق وقوة. ولم يعد هناك ما كان من الخلافات والنزاعات والتشرذم والتهارب. لم يعد هناك وقت للضياع. لو اتخذوها واعلنوها لله تبارك وتعالى لتغيرت الموازين. لو اتخذت الامة الان قرارا باسقاط التعامل بالدولار الامريكي لاقل في الاقتصاد ككل بل في مبيعات البترول فقط. والله لانهارت امريكا في الثور واللحظة. يا اخوة لمجرد هذه الاسماء ارتفعت اسعار البترول في الدرجة العالمية تهددت هذه الاسعار امريكا اقتصاديا حتى اضطرت امريكا ان تعلن انها ستسحب من احتياج مياهها الى البترول. والان ارتفعت اسعار البترول مرة اخرى لهذا الوضع الحرج. فتستطيع الامة بقرار كما استطاعت في حرب العاشر من رمضان بقرار البترول ان تغير الدفة وان توجه الموازين. تستطيع الامة ان تفعل شيئا بل وتستطيع ان تفعل شيئا كبيرا جدا. فالامة تملك العدد وتملك العداد وتملك العمق الاستراتيجي وتملك العقول الموهوبة التي لا تقل ابدا عن عقول الغرب بل ان عقول ابناء الامة في الغرب تبدع. ليست كثيرة وليست ساهلة وليست طريقة لكنها مهزومة نفسيا والمهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة. فلتصحح الامة عقيدتها في الله جل وعلا. تلك العقيدة هي التي ستخرج الامة من هذا المستنقع الآسن من هزيمة النفسية القاتلة. تلك العقيدة التي جعلت اصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم يتحولون من رعاة للابل والغنم الى سادة وقادة لجميع الدول والامم. تلك العقيدة التي انطلقوا بها فدمدموا على العالم الحديث بصولتانه وجبروته واستطاعوا بهذه العقيدة الصحيحة الصافية ان يقيموا للاسلام دولة من فتاة متنازل وسط صحراء تموج بالكفر موجة فاذا هي بناء شامخ عظيم لا يطاوله بناء. تلك العقيدة التي جعلت